جئت من شوقي يعاني في الهوى جور الزمان أرسل الأشعار لحنا صادقا عذبا وحاني جئت من شوقي يعاني في الهوى جور الزمان أرسل الأشعار لحنا صادقا عذبا وحاني فجأة من بعد عمري لن نرى أغلى مكاني وانكوى مني فؤادي كاليتيم إذا يعاني فجأة من بعد عمري لن نرى أغلى مكاني وكوى مني فؤادي كاليتيم إذا يعاني عشت يوما في رباها كانت النفس تغني وترى فيها صباها يا ربوعا لن أراها عشت يوما في رباها كانت النفس تغني وترى فيها صباها ورياضا كم رتعنا وانطلقنا في سماها سوف تبقى في خيالي سوف تبقى في خيالي الجنان في بهاها يودان دانا يودان يودان دانا يودان يودان دانا يودان يودان دانا إن رحلت الآن قلبي سوف أهديك وحبي ودموعي سوف تروي قصة الشوق سوف أهديك وحبي ودموعي سوف تروي قصة الشوق بدربي وعلى الذكرى سأبقى أقسم الآن بربي لست أنسى كيف حبي بين أضلاعي يلبي وعلى الذكرى سأبقى أقسم الآن بربي لست أنسى كيف حبي بين أضلاعي ينبي يودان دانا يودان يودان دانا يودان يودان دانا يودان يودان دانا موطني يا عز ذاتي يا ربيع الأمنيات أنت لو تهت ملادي عندما تقسو حياتي موطني يا عز ذاتي يا ربيع الأمنيات أنت لو تهت ملادي عندما تقسو حياتي أنت في القلب شراع كان لي طوق النجاة سيظل العشق فيك ولهي حتى الممات أنت في القلب شراع كان لي طوق النجاة سيظل العشق فيك